الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. كم. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستسخرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. يعني أن الإيمان بالملائكة من الإيمان بالله، والملائكة أصل الملك الرسول، لأنه يقول مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة. والإيمان بالملائكة على حسب ما ذكره الله جل وعلا: فالذين ذكروا بأسمائهم نؤمن به بهم بأسمائهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، أما البقية فنؤمن بالصفات التي ذكرها الله لنا أو الأعمال أعمالهم، فإنهم يعرفون بوظائفهم ويعرفون بأعمالهم، ومنهم من يعرف بأسمائهم ولكنهم قليل. فالإيمان بهم بأنهم عباد كما ذكر في الآية، عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومن يقل منهم إني إله من دونه وعده الله جل وعلا بجهنم. وكذلك أنهم لا يستنكفون عن عبادته بل يغتبطون بهذا ويفرحون به، وهم أيضا خلقهم الله لعبادته، فمنهم الرسل ومنهم الذين يتولون أعمال بني آدم، مثل ما مر معنا أن منهم من يقبض الأرواح ملك الموت وله أعوان الملائكة، ومنهم الذين يتولون كتابة التقادير نفخ الروح في الجنين، ومنهم الحفظة الذين يحفظون أعمال بني آدم، ومنهم أيضا السيارة الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجدوها جلسوا معهم وحفوهم حتى ينتهوا، ثم يصعدوا إلى ربهم جل وعلا يسألهم: من أين أتيتم؟ وهو أعلم بهم. إن أتيناك من عباد لك يذكرونك ويكبرونك ويسبحونك. يقول: هل رأوني؟ فيقول: لا، ولو رأوك لكان عملهم أعظم. فيقول: ماذا يسألون وماذا يريدون؟ فيقولون: يسألونك المغفرة، يسألونك الجنة، فيشهدهم أنه غفر لهم. فيقولون: معهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة آواه المكان. فيقول: وله هم القوم لا يشقى جليسه. ومنهم أيضا الذين كلفوا بتصريف الرياح والسحاب والمطر وغيرها، فهم جنود عظيمة. لهذا جاء في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط هو صوت الرحل إذا حمل عليه حمل ثقيل، ليس فيها موضع كذا إلا وفيه ملك قائم أو ساجد أو راكع. ويقول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء: رأيت البيت المعمور في السماء السابعة وهو حذاء الكعبة، وإذا يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إلى مثلها إلى يوم القيامة. إنه ما تأتيهم الفرصة، ما يستطيعون يدخل إلا مرة واحدة هذا البيت يطوفون عليه، وتعبدهم الله جل وعلا به مثل الكعبة التي في الأرض. منهم أنواع كثيرة مثل خزنة النار وكذلك خزنة الجنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. وأخبر جل وعلا أنهم 19 هؤلاء هم اللي تولون تعذيب جهنم ويتولون، وغير ذلك من الملائكة الكثيرون. ومنهم الذين يأتون إلى الإنسان يبشرونه كما ذكر في هذه الآية: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها، إلى آخر الآية. والإيمان بهم على هذا النحو على حسب ما ذكره الله جل وعلا، وأنهم عباد أكرمهم الله جل وعلا بطاعته، لا يسبقونه بالقول ولا يستحسرون عن عبادته، بل يسبحونه الليل والنهار لا يفترون. فطعامهم التسبيح، يلهمونه كما نلهم النفس، تسبيح والتقصير. فالله خلقهم لعبادته. ومنهم الذين يحفون بالعرش ويطوفون ويحملون منهم حملة العرش وغيرهم، فهم خلق عظيم وكثير. وأخبر الله جل وعلا أنهم أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني منهم من تكون أجنحته ثلاثة ومنهم أربعة ومنهم من يكون 600 وأكثر. وجبريل عليه السلام هو أقربهم إلى الله جل وعلا، وهو الذي يتولى الرسالة التي يرسلها إلى رسله من أهل من بني آدم. وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء لما عرج به. التي في الأرض رآه سد الأفق وهو خارج، فسمعه يقول: يا محمد، فالتفت فلم يرى شيء، فرفع رأسه فإذا هو لا يرى السماء، هو بين السماء والأرض، قد سد ما بينه وبين السماء. فاهتال صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أهله وقال: زملوني زملوني. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه رآه بالأفق الأعلى كما جاء في كتاب الله جل وعلا: فدنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالمقصود أنهم كثيرون. ومنهم الذين وكلوا بحفظ العمل: وإن عليكم لكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي الحديث: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم. يعني استحيوا منهم، لأنهم تسوءهم المناظر السيئة وهم لا ينظرون إلى عورات الناس. ولهذا قلنا من لا يفارقكم إلا عند الأماكن التي لا تناسبهم، فهم بخلاف الشياطين، فالشياطين أمكنتهم القذرة في الحمامات ولهذا سنة أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الحمام أن يستعيذ بالله من الشيطان. والملائكة ما تأتي الأماكن الخبيثة ولا تنظر إلى عورات الناس، وهذا شيء معلوم. أنه يقول لا يفرر في مواضع فقط، عند اتصال الرجل بامرأته يفارقونه، ولكن لو تكلم لاضطروا إلى أن يأتي ويسجلون عليه، شيء مكروه. وهذا من قوله لا فاستحيوهم، لا يجوز الكلام في مثل هذا. وكذلك منهم الذين يحفظون الإنسان أن يصيبه ما يصيب ويأتيه ما يصيب، كما قال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الإنسان مثلا ينام ينفتح فاه وتنفتح عينيه ومنخريه، منخراه ينفتحان، فعنده ملائكة تدافع عنه الخشاش والأمور التي والأشياء التي، لأن النوم موت ما يحس بشيء، فإذا قدر الله شيئا خلوا بينه وبينه وإلا فيصدون عنه. فالمقصود أنهم جند الله الأعظم، جنود له، فهو خلقهم جل وعلا لعبادته، ثم جعلهم الله جل وعلا من غير من منظور إليهم. والملائكة العلم بهم وشهرتهم في الأمم السابقة كثيرة جدا، ولهذا كان الكفار يقترحون على رسلهم أو يقترحون على الله أن يأتيهم ملك، ما يريدون أن يكون الرسول بشر. أخبر الله جل وعلا يقول إنهم لولا نزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. وقال الله جل وعلا في آية أخرى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا فلبسنا عليه ما يلبسون، يعني لو أرسل إليهم ملك ما استطاعوا على صورته وهيئته، ما استطاعوا يتفاهمون معه ولا استطاعوا يكلمونه لأنه من نوع آخر. فلو أرسل إليهم ملك لجعل بصورة رجل فيلتبس الأمر، يكون هذا رجل ليس ببشر ليس بملك. قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. فمن رحمته جل وعلا أنه جعل الملك يأتي إلى الرسول فقط فيوحي إليه. ولهذا يختلف صفة الوحي، إذا جاء بصفة رجل صار من أسهلها. وجبريل عليه السلام كان أحيانا يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، صورة دحية الكلبي، كان دحية من أجمل الرجال، فكان يأتي بصورته كما ثبت في الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه وكان واقفا معه يتحدث معه، عائشة تراه لما سألته قالت سألها قال هذا قالت هذا دحي الكلبي، قال هذا جبريل. كذلك الذي في صحيح مسلم وفي البخاري من حديث أبي هريرة، في صحيح مسلم من حديث عمر قل كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. في آخر الحديث يقول هذا جبريل، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فهو أحيانا يأتي بصورة بشر ويخاطب مخاطبة البشر ويسأل. ومنهم الذين يتولون التعذيب، تعذيب الكفار، كما قال الله جل وعلا في قصة لوط ما ذكر أن الملائكة جاءوا بصفة ضياف من تمام الابتلاء، نسأل الله العافية، لأن أولئك ابتلوا بالفاحشة الخبيثة التي ما سبقوا إليها، يأتون الذكران من العالمين ويدعون ما ترك ما خلق الله لهم من أزواجهم، فجاءوا بصورة شباب حسان الوجوه حتى تتم البلوى، فهم بصفة بشر وهم ملائكة ومعهم جبريل عليه السلام، فاقتلع مدائنهم من تخوم الأرض وطار بها على طرف جناحه حتى صار الملائكة الذين في السحاب يسمعون صياح الديكة ونباح الكلام فقلبها عليهم. وهو الذي صاح في ثمود فتقطعت قلوبهم في أجوافهم، مجرد صيحة صاح بهم أخذتهم الصيحة. فالمقصود أن الملائكة فيهم من هو عظيم الخلقة وشديد القوة، كما أخبر عن جبريل أنه ذو قوة، ومع ذلك هو من عبادته من أعظم الخضوع والذل لربه جل وعلا، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه عند سدرة المنتهى ورآه كالحلس الماء الذي رمي لصق بالأرض خوفا من الله وخضوعا له. ففي هذه الآية التي ذكر شيئا من صفاتهم، أولا وجوب الإيمان بهم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن، البر يساوي التقوى والإيمان والإحسان والإسلام وغير ذلك، لأن كلمة جامعة يتجمع الخير كله. يقول والإيمان ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يوم الآخر يدخل به كل ما أخبر الله جل وعلا به مما سيلاقيه بنو آدم والملائكة، يعني وآمن بالملائكة التي أخبر الله عنهم أنهم رسل يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ولهم وظائف متعددة. وقوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، لأنهم ينزلون إلى الأرض بأمر الله جل وعلا امتثالا لأمره، نزل عليهم الملائكة يقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف يكون من الأمور المستقبلة، والحزن يكون على الأمر الفائت الذي خلفه. هم يقولون لا تحزنوا على ما تركتموه من مال أو ولد أو غير ذلك من أمور الدنيا، إن أمامكم النعيم. وكذلك قوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وأخبر أن الذي يستنكف، الاستنكاف هو الاستكبار والتأبي، أنه ينقاد ويخضع لله جل وعلا، فهم يخضعون لله ويذلون له غاية الذل، فهم خلقهم الله جل وعلا لعبادته، ولهم كثرة كاثرة. وكذلك قوله جل وعلا وله من في السماوات والأرض ومن عنده، هذا يدل على اختلاف منازلهم، منهم من يكون في الأرض ومنهم من يكون في السماء الدنيا إلى غيره. ومنهم من يكون عند الله جل وعلا يحف بعرشه ولا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الاستحسار هو الكسل وترك العمل، هذا لا يحدث لهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولا يجوز أن نصفهم لا بإناث ولا بذكور، لأننا ما نعرف هذا الشيء، وإنما نقول عباد، عباد تعبدهم الله جل وعلا بطاعته. وقد أنكر الله جل وعلا على المشركين وصفهم بالإناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، يعني إنهم لا يشهدون خلقهم ولا يعرفون ذلك، فهذا حدث كاذب. وجعلوا الملائكة رسلا، يعني كلهم كذا رسل، رسل لله جل وعلا يأتمرون بأمره وينتهون عند نهيه. وقولوا أولي أجنحة مثنى وثلاث، يعني منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، وغير ذلك. تجانى جبريل له أكثر من 600 جناح. وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، حوله يعني من الملائكة. حملة العرش جاء ذكرهم في عدة آيات، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا يوم القيامة. والآن يقال إنهم أربعة والله أعلم. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، استغفارهم لهم هذا من رحمة الله جل وعلا، حيث أمرهم الله جل وعلا أن يستغفروا للمؤمنين من بني آدم الذين آمنوا. في متعاقبون الذين تعاقبون فينا، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم. العبد مثلا عنده أربعة ملائكة، أربعة، اثنان في النهار واثنان في الليل، وإذا مات أين يذهب؟ يذهب لآخر؟ ما يذهب لآخر، إذا مات إما أن يستغفر له أو يكون حيث شاء الله. وإذا جاء يوم القيامة يأتي معه قائد وسائق من الملائكة وشاهدان عليه. نعم. وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الآية. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. يعني هذا الأصل، أصل مادتهم، فكل مخلوق فيما يظهر أنه خلق من مادة. الملائكة خلقوا من النور، أما إبليس فإنه خلق من النار، ولهذا يرجع إلى أصله. وآدم خلق من التراب، من الطين، ولهذا صار تعلقه بالأرض، بالبناء والزراعة وغير ذلك، لأنه هذا أصله. ثم سيعود يكون ترابا ثم يخرجه الله من ذلك. فهذا إخبار عن أصل المخلوقات، فهذه التي ذكرها كلها خلقت من مادة سابقة. وقد يخلق الشيء، يخلقه إذا شاء مما لا شيء، ولكن المخلوقات التي ذكرت كلها ذكر جل وعلا أن لها مادة. السماوات خلقت من دخان بخار، وكذلك الأرض، وهذه المخلوقات كلها بقدرة الله جل وعلا، هو على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا كان. نعم. قال: وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ. نعم. قال: روى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا. يعني هذا كل حديثنا دليل على كثرة الملائكة، أن السماوات واسعة جدا، سعتها يعني يتصور الإنسان كيف إذا كانت السماء الدنيا محيطة بالأرض من جميع الجهات، فالسماء التي فوقها تحيط بها مع البعد الموغل في البعد، بعد كثير جدا، وكل ما ارتفع شيء توسعت المسافة وزادت، فأوسعها السماء السابعة والجنة فوقها، لهذا صار عرضها عرض السماوات والأرض، وكل هذه مملوءة من الملائكة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يعبدون الله لا يفترون دائما. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة. فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام وكن 7 بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000، وما معهم من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه، حتى بلغ بهم عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها، فهذا هو شديد القوى. وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن، ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة، ذو خلق حسن. قال: معناها ابن عباس رضي الله عنهما. وقال غيره: ذو مرة أي ذو قوة. وقال تعالى في صفته: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد، وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش. مطاع ثم أمين أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين ذي أمانة عظيمة، ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسوله، وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم، إسناده قوي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت أو معلق بها اللؤلؤ والياقوت، رواه أبو الشيخ. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله. وله عن علي بن الحسين مثله، وزاد وإسرافيل عبد الرحمن. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبرائيل. وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها، رواه الإمام أحمد في الزهد. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. ومن سادتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل ما لي لم أر ميكائيل ضحكا قط، قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. ومن سادتهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور. روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحن جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. في هذه الحديث شيء من أوصافهم، منها جبريل عليه السلام ذكر أنه ذو قوة متين وأنه أمين، هو الذي يتولى الوحي يكون واسطة بين ربه وبين الرسل، وهو يتولى أيضا تعذيب الكفار، ولهذا اليهود يعادونه وأنه عدوهم، وقد ذكر الله ذلك في كتابه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وكذلك غيره ممن ذكر أن منهم حملة العرش الذي بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. فحملة العرش ملائكة، وجاء أن صفتهم على صفة أوعال، ومنهم هذا الكبر العظيم الهائل، أنه هذه لحكمة أرادها الله جل وعلا، وإلا العرش يحمله الله بقدرته وقوته، ولكن جعلهم حملة حتى يكونوا يعني عابدين له بذلك مطيعين له. وكذلك غيرهم من الملائكة الذين هم عباد، كما سبق أن الاسم نفس الاسم يدل على الطاعة وعلى عبادة. أما ما ذكر أن جبريل اسمه عبد الله إلى آخر، فمعنى ذلك أن أسماءهم أعجمية، جبريل وميكائيل، قد اختلها أعجمية ولا عربية، فكأنها مركبة. قال جبرائيل عبد الله، ميكائيل عبيد الله، يقول كل ما فيه إيل فهو عبد، عبد لله جل وعلا. ومعلوم أن الخلق كلهم عباد لله جل وعلا ولا يخرجون عن عبوديته. وأما يقول إسرافيل الذي يتولى النفخ الصور، والصور سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قرن، قرن عظيم، وقرن شبه البوق أو أصله البوق الذي هو حرف إلى البوري الذي يكون في السيارة وفي غيرها. فهو بهذه الصفة إذا نفخ فيه تزلزلت الدنيا وزالت عن آخرها، يدل على القوة الهائلة. وينفخ الصور مرتين كما هو معلوم، واحدة لموت كل حي غير من استثناهم الله، والثانية لتذهب كل روح إلى جسدها بعدما ينبتون من قبورهم. على كل حال هو كل هذه من الأمور الغيبية التي يتوقف الإيمان به على الخبر الذي يأتينا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نكمل. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السفلى، في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي أنه قال ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. ومن سادتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم. قاله الحافظ ابن كثير. وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومنهم سكان السماوات السبع يغمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. قلت الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات. ومنهم يعني هذا اللي أقول هذه أقسامهم على حسب ما جاءت الأخبار بها. الواجب الإيمان بالخبر الذي يأتي لأنهم من الغيب، غيب عنا. وإذا مثلا جاءوا إلى بأمر الله إلى الأرض وإلى ما شاء الله فهم لا يروا وما كانوا منظرين، يعني ما حد ينظر إليهم يراهم، فجعلهم جل وعلا على هذه الخلقة. كما أن الجن كذلك لا ينظرون، يرونكم من حيث لا ترونهم. والله جل وعلا يبتلي بعض العباد ببعض، ولكن الغالب أنهم سخروا لبني آدم كثيرا من ما يعملونه، مثل الرياح ومثل السحاب ومثل الأمطار والنبات وغيرها، والجبال، الجبال لها ملائكة لها ملك، وكذلك القطر وملك النبات وغير ذلك. فلهذا جاء في قول الله والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا وما أشبه ذلك من ذكر الجموع، يذكرونه ويذكرهم جل وعلا بلفظ الجمع لكثرتهم. نعم. قال ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها، وهم الزبانية ومقدموهم 19، وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: عليها 19: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له: وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال: روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين، الذين لا يفرقونكم إلا عند إحدى 3 حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم، فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقتهم وأخلاقهم. ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. قال: وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: وروى الإمام أحمد ومسلم حديثا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي المسند والسنن حديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا. يعني ويتوقف يعني وصفهم العلم بهم على ما يخبر الله جل وعلا به عنهم أو يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم غيب فيجب الإيمان بهم على حسب الأخبار التي جاءت. ولهذا ذكر بعض أنواعهم وبعض أعمالهم وصفاتهم حتى يؤمن الإنسان بهم على هذا النحو. والتعاقب يدل على الاستمرار: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل الآخر. وقوله إنهم أيضا كرام، هذا وصفهم بالقرآن وبغيرها، فمن كرمهم أنهم لا ينظرون إلى السوءات وإلى العم، ولا يكون مع الكائن القبيحة، ويفرون من أماكن الشياطين، ومن ولا يألفون إلا ما فيه الخير. والإنسان معه ملك دائما غير هؤلاء، ملك له لمة ومعه شيطان له لمة، والملك يأمر بالخير ويعيد به، والشيطان يأمر بالشر ويعيد به، وهذا يجده الإنسان في نفسه، وكل ذلك بإذن الله جل وعلا برحمته. والمقصود أن الإيمان بالملائكة على حسب ما جاء في الكتاب والسنة، وهو من واجبات الإيمان التي لا بد منها، فنحن نؤمن بهم حسب ما ذكرهم الله جل وعلا والوظائف التي ذكرها حتى نعرفهم بها، سواء كانوا في الجنة أو في النار أو في الأعمال التي يعملها الإنسان أو في مصالحها أو في غير ذلك، وكلها بأمر الله جل وعلا، يأتمرون بأمر الله فلا يعصونه، ومع ذلك هم يسبحون الليل والنهار. ومنهم من خصص للتسبيح فقط والعبادة فقط. والمقصود أنهم عباد، والذين في النار خلقوا لهذا، والنار لا تضرهم ولا تؤثر عليهم، وإنما جعلوا فيها لتعذيب الكفار، وقد قال الله جل وعلا له مقامع من حديد، والمقامع معناها أنها بأيدي الملائكة، نسأل الله العافية. آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: هل الملائكة يرون ربهم أم أنه محجوب عنهم تعالى سبحانه وتعالى؟ يرون إيش؟ هل الملائكة يرون ربهم؟ لا، ما يرون ربهم، ولكنه جل وعلا على عرشه والملائكة تحت العرش يحفون به ويحملونه، وإذا شاء جل وعلا رأوه، ولكن ما جاء ما يدل على أنهم يرون الله، ولكنه يخاطبهم ويخاطبونه. والشيء الذي يعني يجب أنه يقال ويعتقد يجب أن يكون بنصوص في أمور الغيب، هذا حسب ما يأتي به النص. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى حديث إن الله تعالى خلق آدم على صورته وعلى ظاهره؟ لأن هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بكل فصاحة وبلاغة، ولكن المقصود الصورة، يعني صورة الوجه، لأنه في حديث عبد الله بن عمر، هو هذا جزء حديث، ليس هو هذا الحديث كذا، هذا بعض الحديث، حديث مختصر هنا، أصله إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، معنى هذا أن المقصود الوجه، صورة الوجه الإنسان على وجه الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بمعنى حديث عائشة، أي إذا مات الصبي الصغير هل نستطيع أن نقول إنه من أصحاب الجنة حتى لو كان أبواه مؤمنين؟ ما نستطيع أو نستطيع، قول بالعموم نقول أطفال المسلمين في الجنة، أما أن نخص واحد بعينه نقول هذا في الجنة فهذا لا، ما يجوز، ما تحكم على هذا. وهذا الذي جاء معناه الحديث: وما يدريك إن الله خلقه، وقلنا إنه المعناه أنه الإنكار عن الحكم على معين بعينه، حتى لا يجرأ الإنسان أنه يحكم على الله في شيء. أنا أقول أطفال المسلمين في الجنة، أما واحد بعينه فلا نص عليه نقول هذا في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: جاء بالتصريح أن أول ما خلق الله القلم كما جاء في الحديث، فكيف تكون الكتابة أول ما خلق الله؟ فكيف تكون الكتابة أول ما خلق الله؟ وهل تكون الكتابة أول ما خلق الله دون كل شيء؟ ما فهم الحديث. يقول إن الجملة واحدة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ما تقف تقول أول ما خلق الله القلم، لا، المقصود الإخبار بأن الكتابة وقعت بعد خلقه مباشرة بدون فاصل، وليس المقصود الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات. مفهوم؟ مفهوم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى أن القبضتين ما كان فيهما تمثيل؟ يقول: ما معنى أن القبضتين ما كان فيهما تمثيل كالكتابين اللذين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، تمثيل يعني الأخبار بالشيء المثال تقريبا للفهم، تقريب ضرب مثل، التقريب، وهذا كثيرا ما يأتي في كتاب الله وسنة رسوله، هذا المقصود. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح قول خذ الحق حتى من الشيطان، استدلالا بحادثة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان؟ نعم صح، الشيطان أخبره بأن من قرأ آية الكرسي عند إيوائه إلى فراشه أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، فقال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. ففي هذه صدق يؤخذ الحق منه، ولكن ما هو مطلق، الحق يجب أنه يكون معروفا معلوما ويوضع على. وكذلك مثلا الكافر قد يتكلم بالحق فيقبل، وكذلك المخاصم وغيره العدو فيجب أن يقبل الحق من قاله، والحق عليه نور وله أدلة ما يخفى. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يصح أنهم لا يدخلون بيتا فيه جنب ولا يصحبون رفقة معهم جرس؟ نعم، هذا جاء في الحديث: لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا جنب ولا كلب. الكلب أيضا ثبت في أنه جبريل عليه السلام كان وعد الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فلم يأتي، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تأخر، فلما أتاه سأل قال: كان في البيت كلب، كان الكلب للحسين أو الحسن صغير، لا يدخلون البيت الذي فيه صورة أيضا صورة، ولكن ليس هذا عاما، الملائكة الحفظة اللي يحفظون الأعمال يضطرون إلى الدخول في الأمور المكروهة، وهذا من الأمور التي نهينا أن نرتكبها. يقول: معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، فينبغي أن يستحي الإنسان من هذا ولا يكلفهم الشيء الذي يكرهونه، لأنهم كرام كما قال الله جل وعلا، فمن كرامهم أنهم لا يدخلون هذه الأماكن القذرة ولا يشاهدون عورات الناس، وكذلك التي تألفها الشياطين، الشياطين تألف الأغاني تألف الصور، ولهذا في هذه الأوقات التي كثرت فيها هذه الأشياء كثرت ملابسة الجن للناس بهذا السبب. وكذلك كون الإنسان مثل يدخل الحمام بدون اسم، لأن الحمام هي مساكنهم القذرة، الملائكة بخلاف ذلك. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: خلق الجان من نار، فكيف يعذب بالنار إذا كان الجان كافرا وهو مخلوق منها؟ يعني كيف يصنع عذابه؟ يعني النار تكون طبيعته؟ هو خلق، الأصل هو خلق، هو ما يلزم أن يكون النار يعود إلى نفس طبيعتها، هو بلازم. هل الإنسان مثل تراب؟ خلق من التراب، ما يكون من التراب إلا إذا مات تفتت جسمه ثم يعاد خلقا آخر لحم ودم، ما يلزم أن الأصل أنه يكون يعود إليه، أو يعذب بها وإن كان خلق منها، ويألم شد الألم تؤلمه. نعم. يقول: هل الملك يخلق الإنسان في بطن أمه أم لا؟ هل الملك يخلق الإنسان؟ لا، اللي يخلقه الله، ولكن الإنسان الملك ينفخ فيه الروح ويكتب ما أمر بكتابته. نعم أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: هل الدعاء يرد القضاء؟ وكيف نجمع بينه وبين أن عمل ابن آدم مكتوب لا يزيد ولا ينقص؟ أما ذكرنا الجمع في هذا، قلنا الدعاء من القدر الذي كتب والأسباب التي هي قدر أيضا، هذا لا يخالف هذا. الدعاء وصلة الرحم وغيرها مقدرة قبل وجود الإنسان، فالأسباب كلها هكذا مكتوبة في القدر. نعم. وهذا سائل يقول: ما معنى القول في الدعاء وأيدني بروح منك كما يقول وأيدني بروح منك، يقولونه في الدعاء وأيدني بروح من؟ نعم. الروح قد تطلق على القوة في الشيء والرغبة فيه، وقد تطلق على أسباب، ومن ذلك كونه يعينه الله بملك ولا بغيره. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يدخل في الجرس الذي لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس رنات الجوال؟ الجوال ليس جرس، فيه الجوال موسيقى أعظم من الجرس، هذه موسيقى موضوعة يعني تطور الجرس، أول جرس فيه دندنة فقط، ما هذا صارت يعني أعظم من جرس، فهو أشد من الجرس. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: السماوات خلقت من الدخان، هل هذا يتوافق مع ما يقوله علماء الغرب أن الأرض تكونت من دخان وأبخرة وأتربة، وحصل قبل ذلك ما يسمى بالانفجار العظيم قبل أن تكون الأرض، وما هو قول علمائنا في من يعتقد ذلك؟ هذا كله كذب وتخمينات ونظريات، والنظريات كثيرا ما يرجعون عنها، لأنهم ينظرون إلى المادة فقط ولا ينظرون إلى قدرة الله جل وعلا، وإلى يقولون، ولهم نظريات كثيرة في هذا، يعني هذا اللي توصلت إليه عقولهم ونظرهم فقط، ولكن المسلم يجب أن يتكلم بالوحي بما يخبر الله جل وعلا به، فإذا خالف قولهم ما قاله الله جل وعلا وما قاله الرسول يرد ولا يقبل. وهذا سائل يقول: هل الملائكة يكتبون ما في أنفس الناس، وهل هذا من علم الغيب؟ هذا الله جل وعلا يطلعهم على بعض الأشياء ذي، لأنه جل وعلا جاء فيها أنه يقول للملائكة: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، فهم يعرفون هذه الأشياء، والشيطان نفسه يعرف ما في نفس الإنسان وما في ميوله، ولهذا يزين له الشيء الذي يرى أنه في ميوله. هذه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لما كان مرة معتكفا في المسجد فزارته زوجته صفية ليلا، فتحدثت معه ثم أرادت أن ترجع إلى بيتها، فقام معها يسير معها يوصلها للبيت، فكان يسير معها فرآه رجلان من الأنصار فأسرع فقال: على رسلكما، إنها صفية. لماذا قال هذا؟ فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني ما أنت بمحل تهمة. فقال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شرا فتهلكا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا أيضا جعله الله جل وعلا إليه، يعني أقدره على هذا الشيء، والملائكة كذلك يرون، يعني يعرفون ما في نفس الإنسان وما في ميوله، ولهذا يأمرونه بالخير ويعيدونه به، والملائكة لا تأمر إلا بخير بخلاف الشياطين، فإن هي التي تأمر بالشر والمعاصي وتزينها. وهذا سائل يقول، بل وهذه سائلة تقول: كل إنسان معلوم مكانه، معلوم مكانه، هل هو في الجنة أم في النار؟ هل يمكن أن يغير بعمله منزلته؟ لا، لا يمكن، ولكن كل شيء مكتوب عند الله ومعلوم له، ليس لنا. أما نحن نعني الأمرات، إذا كان الإنسان يعمل الخير ويستمر عليه فهذه أمارة على أنه من أهل الجنة ويرجى له ذلك، وإذا مات على هذا رجي له، ولا يجوز لنا أن نجزم بأن كذا وكذا. ولكن وعد الله حق، وعد أهل الإيمان وأهل الطاعة بأن الله يكرمهم، فيجب أن يوثق بوعده ويؤمن به، ويكون الإنسان عنده ثقة في هذا، ويكون رجاء لربه، يعني رجاء يعني فيه القوة وفيه الذي مثلا يحمله على زيادة الخير وزيادة العمل. ثم تأمل لما سأل أحد الناس، سأل أحد الصحابة: كيف أعرف حالتي؟ كيف أعرف أين أنا؟ قال: اعرض عملك على القرآن، اعرض عملك على القرآن. فالقرآن ذكر أهل الجنة وأهل النار، لكن القرآن يذكر الذروة الأعلى من أهل الجنة، هم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون. أما أصحاب الشوائب يعرض عنهم ما يذكرون، وكذلك يذكر الأشرار الذي لا خير فيهم من أعمال الكفار وأعمال الفجرة. ما الناس المخلطين فالغالب أنه يعرض عنهم، وكل هذا فيه الرجاء، ويرجى أن الله يعفو، يعفو عنه، وعفوه أوسع وأعظم. ولا بد أن الإنسان يجتهد، يجتهد في هذه الحياة مع قوة رجائه لربه جل وعلا وثقته برحمته، أن يكون ثقته برحمة الله أعظم من ثقته بعمله. وعفو الله واسع والله كريم جل وعلا، ولكن ما ينبغي للإنسان أنه يغتر ويأخذه الشيطان بالغرور، إن الله جل وعلا حذرنا من هذا وأخبرنا أن الشيطان عدو لنا، وأمرنا أن نتخذه عدو وأن لا نغتر أيضا في الدنيا وغيرها. على كل حال الإنسان مأمور بالاجتهاد، والأمور إلى الله جل وعلا، والسؤال يجب أن الإنسان يسأل ربه دائما تعلق به يكون، وهذا من أفضل الأعمال وأفضل العبادة، سؤال الله واللجوء إليه وإظهار الفقر، أنه يكون فقيرا إلى الله جل وعلا مضطر. وإذا علم ربنا جل وعلا من عبده الصدق في هذا فإنه أكرم من أن يخيبه. أسأل الله التوفيق والسداد والهداية. نعم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز للفتاة إن خافت على نفسها من الفتن أن تعرض نفسها على من تراه أهلا للدين والهدى والتقوى، مخافة أن تقع في شباك شخص لا يخاف الله؟ وهل هذا الأمر ينافي القدر؟ أفتون مأجورين. لا، هذا من الأسباب، وهذا لا ينبغي، ما ينبغي أن الإنسان يتوقف فيه، بل هذا قد فعله السلف والصالحات من العابدات، فهذا من أسباب التي تمنع الإنسان من الوقوع في المزالق المخوفة، فلا بأس بذلك، ولا عيب في هذا ولا ضير عليها. وكذلك الرجل يجب أن يعمل، ولكن الغالب أن المرأة تستحي من هذا الشيء فلا تعمل هذا، ولكن إذا عملت فلا بأس، فهذا سبب من الأسباب التي ينبغي أن تسلك وتعمل. وكل ما فيه وقاية من الشرور ومن المخوفات ينبغي للإنسان يعمله ويسلك، ولا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها المغريات والأمور التي قد تقود الإنسان إلى معصية الله جل وعلا. فعلى المرء أن يستعين بهذه الأشياء ويجتهد فيها، والتوفيق بيد الله جل وعلا. وهذا سائل يقول: هل الصور الفوتوغرافية تدخل في الصور التي تطرد الملائكة من البيت؟ نعم، الصور الاغتبال صور، كل صورة تدخل فيها، ولكن الصور التي تراها مثل صورة الفيديو والتلفاز والأشياء دي، هذه ليست صور في الحقيقة، إنما نقل للواقع، الواقع الموجود استطاع أنه ينقله ويحبسه حتى يرسلون في وقت معين، ومعروف عند الذين يعرفون الأجهزة هذه ويصنعونها، هذا شيء معروف أنها ليست، لا دخل لهم في ذلك، وإنما ينقلون الشيء الحاضر، كالذي مثل يضع مرآة فيشاهد فيها الشيء الحاضر. أما الصورة التي هي الصورة الثابتة اللي عكس الشيء، هذه صور سواء كانت بالجوال أو بالكاميرا أو بغيرها. نعم. وهذا سائل يقول: النصارى يقولون إن الله ثلاثة: الأب والابن والروح، روح القدس، فهل المقصود بالروح القدس عندهم جبريل؟ لا، القدس يعني الطهر المقدس الذي هو عبارة عن الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل شديد العقاب من أسماء الله تعالى؟ شديد إيش؟ شديد العقاب. شديد العقاب ومن أسمائه جل وعلا، ولكنه أيضا رحيم، لهذا يأتي قرنه هذا المعاقب مع المثيب، الذي يعاقب ويثيب، هو من أسمائه شديد العقاب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يموت كثير من الناس في وقت واحد، فهل هذا يدل على أن ملك الموت له مساعدين فيما أوكل به؟ وجزاكم الله. هو الذي يقبض الأرواح هو ملك الموت فقط، هو الذي يقبض تولى قبضها، ولكن أخذ الروح وتكفينها وعضعها بحنوط من جنة ومن النار، هذا إلى أعوانه، إلى الملائكة الذين معه، كما جاء ذلك تصريح في الحديث، فلا حديث. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: امرأة أسقطت جنينا لها قبل أن يتم حملها، يعني ثلاثة أشهر، بسبب إهمال منها بأخذ مضاد حيوي عندما أصيبت بالتهاب في حلقها، وصرحت لها الدكتورة أن سبب وفاة الجنين وعدم كمال نموه بسبب تعاطي الأم المضادات الحيوية. السؤال: هل على هذه المرأة كفارة صيام شهرين متتابعين أم لا؟ إذا تبين أنها هي السبب في هذا فيلزمها الكفارة، لكن ينبغي أنها تتأكد، والتأكد من طريق الأطباء الذين يوثق بهم، جرد خبر واحدة امرأة قالت كذا وكذا قد لا يكون هذا مؤكدا. وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة ثم علقة مثل ذلك إلى آخره، وحديث حذيفة ابن أسيد عند مسلم أن الملك يدخل على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة؟ ذكرت لكم الجمع في هذا في الشرح، قلت أنا أختلف اختلاف النساء، بعض النساء تقول بنية قوية وحالتها سليمة فتكون مثلا التخليق أسرع منها، وبعضها لا، تكون ضعيفة البدن، ضعيفة البنية، فيتأخر التخليق فيها. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم الضرب بالدف وما أثاره في المجتمع؟ الدف تغيرت أوضاعه، وكانت الدف الذي أذن به شرعا للنساء فقط وليس للرجال، وكان في النهار، وهو لأجل إظهار الزواج والعرس، لأنه يشهر ويعلم حتى لا يتهم أحد بذلك أو يقال إنه، فهذا من السنة، ولا يجوز أن يكون معه أغاني ومعه موسيقى وأشياء يعني من المثيرات ومن الأدوات التي يعملها الفسقة وغير ذلك. فإذا كان لأجل هذا، لأجل الفرح وإظهار يعني العرس إشهاره، فيكون سنة، ولكن بشرط أن يكون للنساء ليس للرجال. نعم. وهذا سائل يقول: هل نمنع الصلاة في الفرقة في الغرفة، عفوا، هل تمنع الصلاة في الغرفة التي يكون فيها تلفاز أو فيه صور؟ لا، ما تمنع الصلاة، ما لا دخل في هذا، ولكن المصلي لا يكون حاملا للصور في ثوبه وما شبه ذلك، فهذا لا يجوز. نعم. وهذا سائل يقول: هل يصح أن نقول أصيب الجنين بتشوه خلقي؟ بإيش؟ هل يصح أن نقول أصيب الجنين بتشوه خلقي؟ تشوه؟ خلقي. تشوه؟ نعم. إيه، جوز، جوز أن نقول، ولكن كل شيء له سبب، وليس معنى ذلك أن الجنين هو الذي فعل ذلك ولا غيره. نعم. وهذا سائل يقول: هل الذي يخلط أعمالا صالحة وأخرى سيئة يكون من السعداء أو من الأشقياء؟ هذا إذا لما غلب عليه، ولكن الغالب أن الله جل وعلا يعفو، العفو أوسع. يكفي، خلاص. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعكم بالصلاة.